بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة الثامنة من مادة الأسماء والصفات. وفي هذه المحاضرة سأكمل ما بدأت الحديث عنه في المحاضرة السابقة. تكلمت في المحاضرة السابقة عن قاعدة ذكرها العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى، وبين رحمه الله في قاعدة من القواعد التي ذكرها في أسماء الله تعالى أن دلالات أسماء الله تعالى ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم. وعندما وصل إلى دلالة اللزوم عرج على التعريف باللازم، وبين أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، فما يلزم من كلام الله ورسوله فهو لازم. وأراد رحمه الله أن يبين أن القائل إن كان هو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم فلازم القول لازم، لأن قولهما حق لا مرية فيه، ولازم الحق حق. وقد ذكر رحمه الله تعالى على هذا دليلين، قال: وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. وقد مر معنا أيها الأفاضل عندما تكلمنا عن دلالة اللزوم، قلنا إن صفة الخلق يلزم منها إثبات صفتي العلم والقدرة كما فهم من كلام الله تعالى، يعني يلزم من إثبات صفة الخلق لله تبارك وتعالى إثبات صفتي العلم والقدرة. فالآن هذا لازم لكلام الله تعالى، وقوله سبحانه وتعالى حق لا مرية فيه، فلازم الحق حق. وقد استدل الشيخ رحمه الله تعالى بالآية التي بدأت بصفة الخلق وختمت بصفتي العلم والقدرة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، فما يلزم من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو لازم. كذلك قول الإنسان إما أن يكون موافقا للكتاب والسنة فيكون حقا ويكون لازمه حقا، وإما أن يكون مخالفا للكتاب والسنة فيكون باطلا ويكون لازمه باطلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: لازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق. والثاني لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين. انتهى كلامه رحمه الله. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر اللازم من كلام الله وكلام رسوله هرج على اللازم من قول أحد سوى الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال اللازم من قول أحد سوى الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل، يعني يذكر اللازم فيقال له يلزم من قولك كذا ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. من الذي ينفي الصفات الفعلية؟ الأشعرية. من الذي يثبت الصفات الفعلية؟ أهل السنة والجماعة. ما هي الصفات الفعلية؟ الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، فإن شاء فعل سبحانه، فهو فعال لما يريد. فلو قال من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فإذا قلنا، أنا الآن أوضح كلام الشيخ رحمه الله، إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء، فهل نقول كلامه إذا شاء بناء على فهمهم هم، لأنهم يقولون ما كان حادثا فهو مخلوق؟ الجواب لا. فيقول المثبت: نعم أنا ألتزم بذلك، ألتزم أن يكون من أفعاله ما هو حادث، لكن ليس كما فهمتم أنتم، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول الشيخ رحمه الله: وحدوث آحاد فعله تعالى، يعني كونها بعد أن لم تكن، لا يستلزم نقصا في حقه سبحانه، بل هذا يدل على أنه تبارك وتعالى فعال لما يريد، كما أخبر عن نفسه فهو يتكلم إذا شاء، ينزل متى شاء، يجيء متى شاء، يأتي متى شاء، إلى آخر أفعاله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته. فالحادث الذي التزم به أهل السنة بمعنى المتجدد وليس معناه المخلوق، وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله الذي يرد فيه على نفات الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في موضع آخر، في كتاب آخر، في شرحه على الواسطية، يقول: إن الصفات الطارئة تسمى بالصفات الفعلية لأنها تتجدد وتحدث بحسب مقتضياتها، وليس في هذا نقص، أي أن حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل، والله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه، وآحاد أفعاله تتجدد، وليس في هذا نقص، بل هو كمال، بل غاية الكمال، أنه تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فليس قوله كن في الأزل، بل قوله عند إرادة حدوث شيء، إذا أراد أن يخلق شيئا سبحانه وتعالى. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر قال: إنه حديث عهد بربه تعالى. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. ما معنى أنه حديث عهد بربه تعالى؟ أي أن الله تبارك وتعالى خلق المطر الآن عند نزوله، فخلق المطر متجدد وليس قديما. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: حديث عهد بربه تعالى. فتجدد آحاد فعل الله تعالى كمال ولا نقص فيه بوجه من الوجوه. كذلك كلامه تبارك وتعالى، فهو يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: فإن قيل إذا قلتم لم يزل متكلما بمشيئته، لزم وجود كلام لا ابتداء له، وإذا لم يزل متكلما وجب أن لا يزال كذلك، فيكون متكلما بكلام لا نهاية له، وذلك يستلزم وجود ما لا يتناهى من الحوادث، فإن كل كلمة مسبوقة بأخرى فهي حادثة، ووجود ما لا يتناهى محال. قيل له الرد الآن على هذا القول: هذا الاستلزام حق، وبذلك يقولون إن كلمات الله لا نهاية لها، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن الآن الحالة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أن يذكر له اللازم فيلتزم به، يقول: نعم أنا أقول بهذا اللازم. الحال الثانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أن يذكر له اللازم فيمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها. من نفى الصفات؟ المعطلة، سواء أكانوا من المعتزلة أو الأشعرية والماتريدية، فحالهم أنهم نفاة، وإن كان بعضهم يقول نحن نؤول، لكنهم حرفوا معنى الصفة، حرفوا معنى الصفة فعطلوها عن مدلولها الحقيقي. فالآن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك للصفات أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. وهذه حجة من نفى الصفات، احتجوا بها على من أثبت، يقولون: أنتم تثبتون الصفات لله تعالى فتشبهونه بخلقه. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. أضفنا له اليد سبحانه وتعالى فهي يد تليق به، ليست كأيدي خلقه سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام: كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وهذه قاعدة رد بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على المعطلة في التدمرية عندما قال: القول في الصفات كالقول في الذات. فأنتم عندما أثبتتم الخالق تبارك وتعالى ومنعتم أن يكون الخالق مشابها لخلقه في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ قولوا في صفاته كما قلتم في ذاته، فقولوا له صفات تليق به جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقات، كما قلتم في ذاته له ذات تليق به لا تشبه ذوات المخلوقات. فالصفة المطلقة عن الإضافة أو التخصيص أمر كلي لا يوجد إلا في الأذهان، ويمتنع تحققه في الأعيان، فلا يمكن أن يوجد اسم في الخارج إلا وهو مقيد بالإضافة أو التخصيص، وحينئذ لا يمكن أن يلزم مثبت الصفة لله بأنه مشبه، إذ بالإضافة يختص الرب بصفاته والمخلوق بصفاته. الآن لو قلنا يد مطلقة دون أن تضاف، هل هنا في الوجود العيني يد مطلقة يمكن أن نراها دون أن تكون مضافة لمخلوق؟ الجواب لا. فعندما نقول يد، إن أضفناها يد الفيل عرفنا أنها يد الفيل، يد الإنسان يد الإنسان ونحو ذلك. فعندما تضاف الصفة إلى الموصوف تختص، فإضافة الصفة إلى الرب تجعل الرب تبارك وتعالى يختص بما أضيف إليه من الصفات، والمخلوق كذلك إذا أضيفت إليه صفات فهو مختص بصفاته. فلازم الصفة عند إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون لازما للصفة عند إضافتها إلى المخلوق، وكذلك العكس. نقول لازم الصفة عند إضافتها إلى المخلوق لا يكون لازما للصفة عند إضافتها إلى الخالق، فلكل ما يخصه. فعندما نقول صفة الخالق فهي تليق به، تختص به، تليق بكماله سبحانه وتعالى، وعندما نقول صفة المخلوق فهي تليق به، تختص به، تليق بنقصه وضعفه. الآن لو ضربنا مثالا نقول من لوازم إضافة الاستواء إلى المخلوق احتياجه لما هو مستو عليه، وهذا اللازم خاص بمن أضيف إليه وهو المخلوق. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، استواء الإنسان على الكرسي يحتاج إليه، لا بد من شيء يقله، فهو محتاج إليه، مفتقر إليه. لكن الله تبارك وتعالى غني عن كل شيء سبحانه وتعالى، فإذا أضيف الاستواء إلى الله تبارك وتعالى فلا يصح بأي وجه من الوجوه أن نضيف إليه لازم الصفة حال إضافتها إلى المخلوق، بل ما أضيف إليه جل وعلا فإنه يليق به بكماله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم فساد أقوى شبهة عند هؤلاء في إنكارهم الاستواء. قولهم لو أثبتنا أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه حقيقة للزم من ذلك أن الله محتاج إلى العرش. الآن تأملوا في عبارتهم، هذه العبارة التي أطلقوها على الله تبارك وتعالى تناسب المخلوق ولا تناسب الخالق، ففهموا من المخلوق الصفة التي أضيفت إلى الخالق، فهموا منها ما أضافوا إلى المخلوق، فجاءتهم هذه الشبهة من جعلهم لازم الصفة حال إضافتها للمخلوق لازما للصفة حال إضافتها للخالق، وهذا سبب الفساد وأساسه في هذه الصفة، بل في كل صفة خاض فيها هؤلاء بالباطل، فإنهم ما تصوروا من صفات الله تبارك وتعالى إلا ما يليق بالمخلوق، ما تصوروا الكمال المطلق الذي يتصف به الرب تبارك وتعالى، فصفاته كلها تليق بكماله سبحانه وتعالى وتختلف عن الصفات التي أضيفت إلى المخلوق. وثمة سؤال مفاده، متى تحصل المشاركة بين صفة الخالق وصفة المخلوق؟ هل تحصل قبل الإضافة، يعني قبل أن نضيف الصفة إلى الخالق أو المخلوق، أو بعد الإضافة؟ الجواب أنها تحصل قبل الإضافة حين تكون مطلقة، فحين نقول علم، حياة، قدرة، كلام، يد، استواء إلى آخره، هذا كلام مطلق، وهذا المعنى لا يوجد إلا في الأذهان، لا يمكن تحققه في الأعيان. فإذا هل توجد حياة قائمة هكذا دون حي في الأعيان؟ هل يوجد علم قائم معلق في الهواء دون عالم، دون أن نقول هذا علم زيد أو هذا علم المخلوق؟ هل توجد صفة مطلقة في الأعيان؟ الجواب لا يوجد، وهذا الذي يذكر دون إضافة يسمى المطلق الكلي، والمطلق الكلي هذا لا وجود له في الخارج وإنما هو في الذهن. فأنت تتصور يدا، لكن لو قيل لك أرنا هذه اليد التي ليست يد خالق ولا يد مخلوق، أرنا إياها هكذا معلقة هكذا وحدها، بأي شيء تجيب؟ ستقول لا يوجد، ففي الأعيان لا يوجد هذا. إذن المشاركة أين وقعت؟ وقعت في هذا المطلق الكلي قبل إضافة صفة الخالق إلى الخالق وقبل إضافة صفة المخلوق إلى المخلوق. مثل هذه المشاركة لا تضر ولا بد منها، إذ لا نتصور شيئا إلا بهذا المطلق الكلي. وأهل العلم يقولون الصفة لها ثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول من حيث الإطلاق، أي بدون أن تضاف لا إلى خالق ولا إلى مخلوق. فعندما نقول الاستواء هكذا مطلقا ولا نضيفه لا إلى الله ولا إلى الخلق، فهو في هذه الحال أمر في الذهن لا حقيقة له في الخارج. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، مثل استواء الله على عرشه. الله تبارك وتعالى قال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في ستة مواضع أخرى في كتابه ثم استوى على العرش، فأضاف الصفة إلى نفسه سبحانه وتعالى. فهنا الصفة مضافة إلى الله تبارك وتعالى، والإضافة تقتضي التخصيص. بمن خصصنا الاستواء؟ بالله تبارك وتعالى. فالصفة المضافة إلى الله تخصه سبحانه وتليق بجلاله وكماله، ولازمها الكمال المطلق اللائق بالله تبارك وتعالى اللائق بجلاله وبعظمته. هذا اللازم لا يجوز أن يجعل لازما للصفة عندما تضاف للمخلوق، أليس كذلك؟ هذا لازم مطلق يناسب الرب تبارك وتعالى، قد خص بإضافته إلى الله تبارك وتعالى، مرادي بالإطلاق الكمال المطلق. فكماله تبارك وتعالى بلغ الغاية في كماله سبحانه وتعالى، فنقول كمال مطلق. فإذا أضيفت الصفة إلى الرب تبارك وتعالى فإنها تخصه سبحانه، تليق به، تليق بجلاله بعظمته. هذا اللازم الذي أضيف إلى الرب تبارك وتعالى لا يجوز أن يجعل لازما للصفة عندما نضيفها إلى المخلوق. الاعتبار الثالث اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى المخلوق. لازم الصفة في هذه الحال النقص والضعف والعجز، وهي تليق بالمخلوق وبضعفه وبنقصه وبعجزه وبكونه مخلوقا. هذا اللازم الذي يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. إذن الآن لو أثبتنا استواء مخلوق، لو تكلمنا عن استواء المخلوق وقلنا المخلوق قد استوى على السفينة أو استوى على سطح الدار أو استوى على كرسيه، فهذا الاستواء قد أضيف إلى المخلوق فهو يليق به. وعندما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى نرى في سورة طه أن ربنا تبارك وتعالى قد أخبرنا عن نفسه الرحمن على العرش استوى، وأخبرنا في ستة مواضع أخرى في كتابه ثم استوى على العرش، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفة الاستواء. ما الذي ينبغي أن نفعله؟ ينبغي أن نثبت هذا الذي أثبته الله تعالى لنفسه مضافا إليه سبحانه، يختص به، يليق به، يليق بكماله، يليق بجلاله بعظمته. وهو ليس الاستواء الذي تكلمنا عنه والمختص بالمخلوق. إذن ليس استواء المخلوق كاستواء الخالق، وليس استواء الخالق كاستواء المخلوق، بل كل باعتبار ما أضيف إليه. فهذا اللازم الذي يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. فلو جعل لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لازما لها باعتبار إضافتها إلى الخالق، يكون بذلك تشبيه للخالق بالمخلوق، وإذا جعل لازم الصفة باعتبار إضافتها للخالق لازما للصفة باعتبار إضافتها للمخلوق يكون بذلك تشبيه للمخلوق بالخالق. والله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، فكلا التشبيهين باطل، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. الآن إذا أثبتنا الصفة هل شبهنا الخالق بالمخلوق؟ كلا ولا وألف كلا، بل أثبتنا له تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه، ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بالله تبارك وتعالى، مختصا به بجماله بكماله بعظمته جل وعلا بجلاله. وإلى نحو هذا الكلام أشار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: فإن الصفة يلزمها لوازم باختلاف محلها، فيظن القاصر، يعني من قصر نظره، إذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقا، فهو يفر من إثباتها للخالق سبحانه حيث لم يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم. لذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قال في إحدى محاضراته، قال عن هؤلاء: إن هؤلاء ما رأوا من الموجودات إلا رأس الديك، كذاك الأعمى الذي ولد أعمى وعاش أعمى ومات أعمى، لكنه رد إليه بصره لثوان في حال حياته فأبصر رأس ديك، كان أهله قد ذبحوا ديكا وقطعوا رأسه، فأبصر رأس الديك، فصار إذا ذكرت له الموجودات التي في الدنيا، مثلا يقولون: جاءت سفينة إلى المدينة الفلانية، فيقول: سفينة كيف هي من رأس الديك؟ فيقارن ما رآه بما سمعه. فنحن الآن عندما نسمع صفات ربنا تبارك وتعالى، هل يجوز لنا أن نقارن الموجودات التي رأيناها بالصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله؟ الجواب لا، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، كما بينا هذا في دروس مضت. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فهو هذا الذي قصر نظره يفر من إثباتها للخالق سبحانه حيث لم يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم، وهذا كما فعل من نفى عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضا والغضب والكراهة والمقت والبغضة. من الذي نفى عنه؟ الأشاعرة والماتريدية، وردها كلها إلى الإرادة، فإنه فهم فهما مستلزما لخصائص المخلوق من انبساط دم القلب وحصول ما ينفعه، وكذلك فهم غضبا هو غليان دم القلب طلبا للانتقام، وكذلك فهم محبة ورضا وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين، فإن ذلك هو السابق إلى فهمه، وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه ولم يحط علمه بغيره. ولما كان هو السابق إلى فهمه لم يجد بدا من نفيه عن الخالق. فهمنا كيف وقعوا في التعطيل؟ مثلوا أولا، شبهوا أولا، ثم عطلوا. لذلك يقول العلماء: من عطل فقد مثل أولا، فوقع في نقيصتين، وقع في داءين، داء التشبيه وداء التعطيل. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنشأ غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها، فينفون ذلك اللازم عن الله فيضطرون في نفيه إلى نفي الصفة، يعني إلى نفي صفة الله تبارك وتعالى. فهذه هي الحال الثانية التي ذكرها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، أن يذكر اللازم فلا يلتزم به، يقول: لا، هذا ليس لازم كلامي، أنا لا ألتزم به. أما الحال الثالثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فهي أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل الأمر يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو أن يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، إلا إذا كان لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه، يقال نعم هذا يلزم من كلامه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره، وكثير ما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة في هذا الباب. أما إذا كان لازم قوله الذي ليس بحق فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين عليهم الصلاة والسلام. ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه، لكونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضي ألا يكون شيء من أسمائه تعالى حقيقة. وهذا الذي قال بأن الأسماء مجاز وأنها لا معنى لها وأنها مجرد أسماء بلا معنى هو قول المعتزلة، وسبقهم الجهمية إلى نفي أسماء الله تبارك وتعالى. وعليه استنادا إلى هذا القول تكون الصفات كالأسماء عدما، وهذا يؤدي للقول بعدم الخالق عز وجل. لذلك العلماء يقولون: من عطل فقد عبد عدما، ومن شبه فقد عبد صنما. والحقيقة من ذهب إلى نفي الصفات ونفي الأسماء والقول بأن الأسماء مجاز هم الفلاسفة، وصل بهم الأمر لوصف الله عز وجل بأنه وجود مطلق لا ذات له ولا صفة. والباطنية من الإسماعيلية ونحوهم أتوا ببدعة العقل الكلي والنفس الكلية، عقل كلي ونفس كلية تحمل أسماء الله تبارك وتعالى وتحمل صفات الله تعالى، وأسماء الله وصفاته ليس لله تعالى اسم عندهم ولا صفة. وبناء على نظرية المثل والممثول فقالوا: ما من حدود سماوية إلا يقابلها حدود أرضية، فهذه الأسماء والصفات التي حملتها الحدود السماوية من العقل الكلي والنفس الكلية يحملها في الأرض الأئمة، ويزول العجب عندما نسمع قول شاعرهم عندما دخل على المعز العبيدي قال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فهؤلاء هذا حالهم مع صفات الله تبارك وتعالى، ينفونها ويجعلون الله تبارك وتعالى بلا اسم ولا صفة، فهم يعبدون عدما. أما بالنسبة للأشعرية والماتريدية ممن تأول صفات الله تبارك وتعالى، ولا أعني بالتأويل التأويل الصحيح، وإنما ما أطلقوا عليه هم تأويلا وهو تحريف كما نبهت الأفاضل إلى ذلك سابقا، فهو تعطيل للصفة وتحريف للمعنى. فإن هؤلاء عندما تأولوا صفة اليد بالقوة أو بالقدرة أو بالنعمة فلازم صنيعهم إنكار صفة اليد التي أثبتها لله تبارك وتعالى، وإنكار ما أثبته الله لنفسه كأنه رد الخبر الذي في الكتاب أو الخبر الذي في السنة. هذا الصنيع أو الفعل كفر، لكن المؤول هنا لا يكفر تبعا للقاعدة السابقة، إلا إن بين له المخالف من خالفه لازم قوله وما يؤول إليه من تكفير قائله، فالتزم به بعد زوال كل الشبهات المانعة من التكفير. وكذا من يفسر استواء الرب تبارك وتعالى بالاستيلاء، وقد مر معنا أن الاستيلاء في اللغة لا يطلق إلا أن يكون للرب تبارك وتعالى مضاد ومغالب، فعندما كان العرش حتى استولى الرب تبارك وتعالى عليه، فلازم هذا القول كفر، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد التغلب على المنازع، والقول بوجود منازع لله تبارك وتعالى في ملكه كفر، لكن صاحب هذا القول كسابقه لا يكفر طبقا للقاعدة السابقة التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلا إذا بين له المخالف لازم قوله فالتزم به على التفصيل السابق بعد زوال كل الشبهات المانعة من التكفير. وأهل البدع لاضطرابهم وتناقضهم قد يفر الواحد منهم من اللازم الحق ليقع في اللازم الباطل، وهو يظن في ذلك السلامة، كالقدري يفر من لازم كون الله تعالى يضل من يشاء فيقع في لازم كونه يقع في ملكه ما لا يشاء، وكذلك منكر الصفات يفر من التشبيه بزعمه فيقع في التعطيل والذي يقوده إلى التعطيل الكامل. وقد قلت لكم قبل قليل أيها الأفاضل أن من عطل فقد مثل أولا، وأن من عطل الرب تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته المعطل يعبد عدما، كما أن الممثل يعبد صنما. فهذه ملخص القاعدة التي أتم بها الشيخ، أو ملخص الكلام الذي أتم به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تلك القاعدة الجليلة التي ذكرها في دلالات أسماء الله تبارك وتعالى وتقدس. والشيخ رحمه الله تعالى قد تطرق إلى موضوع الإلحاد في أسماء الله تعالى، وكيف يقع الإلحاد في الأسماء. والإلحاد أيها الأفاضل معناه في اللغة الميل عن شيء إلى شيء بحق أو بباطل، ولا يكاد يستخدم إلا في الباطل، لا يكاد الإلحاد يستخدم إلا بالباطل. والإلحاد في الأسماء حذر منه ربنا تبارك وتعالى في قوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في الأسماء يكون بالميل بها عما يجب فيها. ما الواجب علينا في الأسماء؟ تقدم أن نثبتها، أن نثبت أن هذه من أسماء الله تعالى، أن نثبت ما تضمنته من المعاني الصفات، أن نثبت حكمها ومقتضاها، كما مر هذا معنا في محاضرة سبقت. إذن الإلحاد الذي يقع في أسماء الله تعالى ليس نوعا واحدا، بل هو أنواع متعددة، كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، من أنواعه أن ينكر شيئا منها، ينكر هذه الأسماء، يقول هذه ليست من أسماء الله، كصنيع الجهمية الذين أنكروا أسماء الله تعالى وزعموا بأنها مجاز وليست حقيقة، كذلك المعتزلة الذين أثبتوا أسماء مجردة لا معنى لها، فأنكروا ما دلت عليه من الصفات والأحكام. وإنما كان هذا إلحادا لوجوب الإيمان بالأسماء، لأن الله أثبتها لنفسه في كتابه، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتها لربه تبارك وتعالى. كذلك من الإيمان بالأسماء الإيمان بأحكامها بحكمها ومقتضاها، فمن أنكر الصفات الفعلية التي لله تبارك وتعالى وزعم أن ما يتعلق بمشيئته تبارك وتعالى وإرادته منفي عنه، فلا شك أنه قد وقع في الإلحاد في الأسماء. ومن أنكر ما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله تبارك وتعالى، فإنكار شيء من ذلك ميل بالأسماء عما يجب فيها. والنوع الثاني من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه من الكرامية وغيرهم، لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص. النصوص أتت بإثبات مع تنزيه، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء كما أخبر عن نفسه جل وعلا، فجعلها دالة على التشبيه ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، فالأسماء كما قلنا في قاعدة مرت توقيفية لا بد أن تكون من الكتاب من صحيح السنة، فما أخبر به الرب تبارك وتعالى عن نفسه وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يسمى الله به. أما أن يأتي العبد ويسمي الرب تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه فهذا إلحاد في أسماء الله، كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة، وسيأتي بعد قليل توضيح المراد بالعلة الفاعلة عند الفلاسفة. كما قلت للأفاضل أسماء الله توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بالأسماء عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها هي نفسها باطلة ومعانيها باطلة ينزه عنها الرب تبارك وتعالى وتقدس. ففي قول الله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه في هذه الآية وعيد شديد من رب العالمين تبارك وتعالى للذين يلحدون في أسمائه، فقد ذكر أهل العلم أن من الإلحاد في أسماء الله عز وجل تسميته بما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى قال أهل المعاني الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد قال أهل التفسير من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة. إذن الآن فهمنا كيف كان إلحادا تسمية الله بما لم يسم به نفسه. وقد قلت إنهم سموه بأسماء ينزه عنها الرب تبارك وتعالى، من ذلك تسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة. العلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، العلة الفاعلة، هي كل ما يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام غيره إليه، فيكون علة لذلك الأمر، ويكون الأمر معلولا له. هذا مفهوم يوناني ابتكره أرسطو طاليس، ثم وصل إلى العالم الإسلامي عندما ترجمت كتب الفلاسفة، فأخذ به المتفلسفة كابن سينا وغيرهم. وأرسطو طاليس قسم العلل إلى أربع: إلى علة مؤثرة فاعلة، هذه التي أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، التي يسمي بها الفلاسفة الرب تبارك وتعالى، وإلى علة مادية، وإلى علة صورية، وإلى علة غائية. والغائية واضحة أنها الغاية التي من أجلها وجد الفعل المختار. والمثال الذي مثل به عندما قسم العلل إلى أربع: صنم الرخام. قال النحات عندما نحت هذا الصنم، النحات هو علته المؤثرة، هو علته المؤثرة، لأنه الذي ابتكره والذي صنعه باستقلال، فجعل النحات هو العلة المؤثرة. والرخام الذي صنع منه الصنم، قال هذه العلة المادية، يعني صنع من مادة. وشكل الصنم كيف صار بعد النحت، قال هذه العلة الصورية. لماذا صنعوا هذا الصنم كما يفعل الكفار في بلادهم؟ يصنعون لبعض من يعظمونه تمثالا أو صورة. العلة الغائية تخليد ذكرى هذا الشخص كما يزعمون، الذي نحت الصنم على صورته. فهذه أنواع العلل الأربعة. وللأسف أن المتأخرين من المتكلمين كالرازي والتفتازاني ونحوهم تابعوا الفلاسفة في استخدام لفظ العلة. وقد نبهت قبل قليل إلى أن الإسماعيلية، وهي فرقة باطنية، تابعوا الفلاسفة أيضا عندما زعموا أن الله تعالى وتقدس وتنزه عن قولهم أنه فوق متناول العقل، وأن العقل عاجز عن إدراك كنهه أو معرفة صفته. من أجل ذلك نفوا عنه تبارك وتعالى جميع أسمائه وصفاته، زاعمين أن هذا تنزيه له سبحانه عما لا يليق به. فالله تعالى عندهم ليس هو الخالق ولا الرازق ولا المحيي ولا المميت ولا نحو ذلك. وهذا المعتقد في الله عز وجل هو معتقد المتفلسفة كابن سينا ونحوه. ابن سينا كما يعلم الأفاضل هو عبارة عن إسماعيلي باطني ملحد، دخلت عليه الفلسفة فزادته إغراقا في الإلحاد. هؤلاء جعلوا للذات الإلهية ماهية بسيطة كما قالوا، مجردة عن أي شيء يمكن أن يؤدي إلى تحقق الوجود الخارجي، أو حتى يجعلها معقولة في الذهن. وهذه الذات التي أثبتوها لا يتحقق وجودها حتى في الأذهان، لا يعيها الذهن ولا يعقلها، فهي والمعدوم سواء. والمخلوقات كما يعلم الأفاضل تتصف بصفات، ولا يقال بأن هذه الصفات تجعلها متعددة أو مركبة، فكيف إذا اتصف العظيم الخالق تبارك وتعالى بصفات الكمال والجمال؟ والمتفلسفة وأشباههم ممن نحى نحوهم من الإسماعيلية وغيرهم حين سئلوا كيف خلق الله عز وجل هذه المخلوقات وليس له صفة يخلق بها كما زعمتم، قالوا ليس هو الذي باشر خلقها، وإنما خلقت بواسطة العقل الكلي الذي أبدعه الله وأعطاه جميع أسمائه وصفاته. فيقولون هذا من العقل الكلي، ومنه انبثقت النفس الكلية أو ما أطلق عليه التالي أو المبدع الثاني. وأعطى الإسماعيلية للوح صفات القلم نفسها، وهي أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وقد نبهت قبل قليل إلى أنهم يقولون بنظرية تعرف بنظرية المثل والممثول، ويقولون ما من حدود سماوية إلا يقابلها حدود أرضية، فالأسماء والصفات التي حملتها النفس الكلية والعقل الكلي يقابلهم على الأرض من يقوم بحملها وهم أئمتهم، فأئمتهم يحملون أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يشتق من أسمائه تعالى، يشتق منها أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد قولي المفسرين، وهو ما قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فسموا بهذه الأسماء التي اشتقوها من أسماء الله تعالى، سموا بها أصنامهم، وأسماء الله كما يعلم الأفاضل مختصة به سبحانه، تليق به جل وعلا، فهذه أسماء له لا تطلق على أحد سواه، تحمل معان كاملة لا يمكن أن يكون في المخلوقات أو للمخلوقات أسماء تماثلها أو تدانيها. فهو الله الذي له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. وكما اختص ربنا تبارك وتعالى بالعبادة وبالألوهية الحقة، وبأنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، فهو مختص بأسمائه الحسنى. فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به ربنا تبارك وتعالى ميل بهذه الأسماء عما يجب فيها. هذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وقوع الإلحاد في الأسماء، وهذه الأنواع كلها محرمة، لأن الله تبارك وتعالى هدد الملحدين الذين يلحدون في أسمائه بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما بمنه وفضله، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد أفضل صلاة وأتم تسليم، والحمد لله رب العالمين.